وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بدأنا في شرح النظم الجامع في باب الإمارة. باب الفتح والإمالة شرحنا. قال: قلل ورش من ذوات الياء ما كان في الأفعال والأسماء بخلفه نحو سعى الهدى كذا رسم ما رسموا بالياء خلفه خذا نحو بلى متى وأن ما عدا على إلى حتى ما عدا على إلى حتى زكى منكم لدى والاسم ثن إن ترد حقيقته والفعل فانسب إن ترم مألفته. هذا فتح الإمالة شرحناه وانتهينا عند قوله والاسم ثن إن ترد مألفته والفعل فانسب إن ترم مألفته والاسم ثن إن ترد حقيقته، يعني أن الذي قلله ورش إنما هو ذوات الياء، والمراد بذوات الياء إذا كان في آخر الكلمة اسما كانت أو فعلا ألفا، فشرط التقليل أن تكون أو أن يكون أصلها ياء. كيف تعرف هل أصلها ياء أو ليس بياء؟ بالنسبة للاسم ثنه عصى عصوان، هذا واوي، الهدى هديان، هذا يائي، والفعل أضيف لنفسك، فعصى يقال عصى عصيت، بخلاف نجا نجوت، فهذا واوي، والآخر إيش؟ والآخر يائي. نعم، واضح؟ قال هذا الوقت لكيه لا خليه درس قادم إن شاء الله الأذن يأذن بعد الأذن بعد الأذن بعد. نعود إلى قوله بخلفه نحو سعى الهدى كذا. هنا القاعدة عند ورش أنه يميل بخلف عنه الألفات التي هي من ذوات الياء، والمراد بالألف هي كل ألف، تبه جيدا، كل ألف أصلية متطرفة منقلبة عن ياء. كل ألف أصلية متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا، منقلبة عن ياء تحقيقا، سيأتي شرحات، سواء وقعت في الفعل أو في الاسم، كما مثل سعى أو الهدى، وسواء رسمت في المصحف ألفا مقصورة أو ألفا طويلة على حد سواء، والغالب أنها رسمت في المصحف ألف مقصورة ياء، أما التي رسمت ألفا طويلة ففي ست كلمات، كلمة عصاني في سورة إبراهيم، وكلمة الأقصى في سورة الإسراء، وكلمة تولاه في سورة الحج، وكلمة أقصى في سورة القصص وياسين، وكلمة سيما أي سيماه في سورة الفتح، وكلمة طغى في سورة الحاق. هذه فقط كتبت الألف طويلة ولكن فيها الإمال، والباقي كتبت بماذا؟ بياء. فقولنا ياء أصلية احتراز من الزائلة، ألف أصلية احتراز من الزائلة مثل قائم، فالألف هنا زائدة، ومتطرفة احتراز من المتوسطة كان مالق. وقولنا منقلبة عن ياء لإخراج المنقلبة عن الواو، كما مثلنا كشفى وكصفى وشفى ونجا ونحوها، وزدنا لفظ تحقيقا لإخراج ما اختلف في أصله كالحياة ومنات، ففيها الألف هذه لكن لا تقليل فيها لورش، هذه هي الألف التي يقللها ورش ضابطها، ألف أصلية متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا سواء في الفعل أو الاسم، وترسم ياء ألف مقصورة، ولا ترسم ألف ممدودة طويلة، يعني ألف طويلة، إلا في ست كلمات اللي ذكرناها: عصاني، أقصى، تولاه، أقصى المدينة في موضعين، وسيما، سيما في وجوههم، ولما طغى، هذه ألف طويلة ولكن فيها ماذا؟ فيها إيش؟ التقليل. طيب، كذلك يقلل ورش أسماء أخرى فيها ألف زائدة، ما كان على وزن فعل كدعوى، أو على وزن فعل كقربى ودنيا، أو على وزن فعل كإحدى وذكرى وسيما وضيزى، وما كان على وزن فعالى كاليتامى والأيامى، وما كان على وزن فعالى كأسالى وأسارى وسكارى، هذه يقللها ورش لأنها مع كونها زائدة وليس أصلية لكن أشبهت الألف المنقلبة عن الياء، أشبهت الألف المنقلبة عن الياء، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.